بلادي يا بلادي فيك باب العالمين يا بلادي فيك باب العالمين كتب الله لك كتب الله لك نور المبين يا بلادي يا بلادي لحم شعب الله يا بلادي يا بلادي لحم شعب الله